بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في القاعدة 33، وقد مر بنا درسان في هذه القاعدة، وهذا هو الدرس 33 في هذه القاعدة. هذه القاعدة هي قاعدة المصالح والمفاسد، وقد مر بنا أن هذه من أكبر القواعد، بل مرد القواعد إليها، بل مرد الدين إليها، كما ذكر ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وغيره. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، والشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. فكل ما كان فيه مصلحة للعباد في دينهم ودنياهم فإن الله عز وجل يأمر به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. وكل ما كان فيه مضرة على العباد في دينهم أو دنياهم فإن الشرع ينهى عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. فما منعنا الله عز وجل من شيء فيه مصلحة لنا في ديننا ودنيانا، ولا أمرنا الله عز وجل بشيء فيه علينا مضرة في ديننا ودنيانا، بل يجد الإنسان أن مناط الأوامر والنواهي جلب المصالح ودفع المفاسد عن العباد. وقد مر بنا أن هذه القاعدة لها 3 جهات. جهة فيما إذا تزاحمت مصالح صرفة، وجهة إذا تزاحمت المفاسد الصرفة، وجهة إذا تزاحمت المصالح مع المفاسد. فإن تزاحمت المصالح مع المفاسد فالأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما يكون ذلك إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة. وأما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فلا يتأتى هنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل نرتكب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة العظمى، وقد مر بنا أمثلة كثيرة على ذلك. وإذا تساوت المصالح مع المفاسد فهذا محل اجتهاد، وأما إذا كانت المفاسد محضة ومزدحمة ولا بد لنا من أن نرتكب بعضها، أما إذا استطعنا لا نرتكب شيئا منها فالأمر واضح، ما نقدم على شيء من المفاسد، الأصل أن نجتنب جميع المفاسد. لكن في حال الاضطرار إلى ارتكاب مفسدة وتزاحمت فنرتكب الأخف، وإذا تزاحمت المصالح ونحن نريد أن نحقق تلك المصالح والوقت لا يتسع إلا لبعضها فنقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى من المصالح، فالأعلى من المصالح يقدم، ويجتنب الأعلى من المفاسد، فالأعلى من المفاسد يجتنب، والأعلى من المصالح يحصل. وإذا اجتمعت الكل نظرنا، فإن كانت المفسدة أعظم فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا كانت المصلحة أعظم فحينئذ نرتكب المفسدة الصغرى لنحقق المصلحة العظمى. هذا إذا لم يكن هناك طريق للوصول إلى تلك المصلحة إلا بارتكاب تلك المفسدة، أما إذا أمكن تحصيل المصالح بلا مفاسد فهذا هو المتعين وهذا هو المطلوب. طيب، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ويقدم ميتة الشاة على الكلب، يعني الذي يكون في صحراء وهو مضطر لأكل الميتة دفعا للهلاك عن نفسه، فحينئذ وجد شاة ميتة ووجد كلبا ميتا، فما الذي يقدم؟ يقدم الشاه، لأن الشاه تحل الذكاء بخلاف الكلب، بخلاف الكلب فيأكل من الشاة الميتة ولا يأكل من الكلب، ولكن يأكل من هذه الميتة بقدر ما تندفع ضرورته، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وكما قال الإمام الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. فما يأكل حتى يشبع، ما يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل من الشاة الميتة بقدر ما تندفع ضرورته. فلو قال: الصحراء طويلة وأخشى ألا أجد شاة ميتة أخرى أو شيئا حلالا، قلنا: كل بقدر ما تندفع الضرورة فقط، وخذ معك من اللحم، من لحم الميتة إلى الطريق، فإن وجدت شيئا حلالا فالحمد لله، وإلا فكل إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقد مر بنا أنه لا يرد علينا في هذا الباب أن يأتي بعض الناس ويقول: الشاه الميتة المتعفنة المنتنة التي يتناثر الدود من جوانبها كيف نأكل منها؟ فيها جراثيم وميكروبات، والإنسان مريض في غاية من الضعف، ربما مع ضعف البنية وضعف القوى وضعف القوى ربما تتغلب عليه الجراثيم والميكروبات، فكيف يباح مثل هذا؟ فهذا لا شك أنه معارضة للشرع بالعقل. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا. ما أباح الله شرعا انتفى ضرره قدرا. الله تعالى ما أباح لنا أكل الميتة عند الضرورة ليسارع إلينا الهلاك والعطب، إنما أباح الله لنا أكل الميتة دفعا للهلاك والعطب، والله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فما أباح الله عز وجل لنا ذلك إلا دفعا للحرج والمشقة. طيب، قال: ومن اضطر إلى وطئ إحدى زوجتيه الصائمة والحائض، معه زوجتان وهو قادم من سفر، غاب 3 سنين، وصل، واحدة حائض واحدة صائمة متطوعة، مشكلة هذه. هو الآن يريد أن يعني مشتاق إلى نسائه، غاب غيبة طويلة، من يقدم منهما، الصائمة أم الحائض؟ الصائمة، لأن الحائض الأذى يتعلق بالحيض. الله تعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا شيء محرم فيها أضرار. أما الصوم فالمانع لعارض، المانع لعارض، يجوز الإنسان المتطوع أن يفطر إذا جاءه ضيف، المتطوع أمير نفسه، وهذه ضيف وزوجها وأرادها ويمكن أن تستدرك ذلك. طيب، فإن كان الصوم واجبا هنا يضيق الأمر أشد، يكون الأمر أضيق. ويمكن مثل هذا، يعني قد يعدد الإنسان، البعض يقول: الذي عنده زوجة واحدة إن حاضت فهو متضرر، وإن ولدت ونفست فهو متضرر. قد يوجد، أنا أعرف واحدا من الكبار طلاب العلم متزوج ب3، زرته يوما قال لي: 3 والدات ولدت 3 في أسبوع واحد، ولادة، يعني أحد المشايخ من كبار طلاب العلم، فيعني ولدت 3 في أسبوع واحد، فهو يعني يريد حل، ما لنا دخل، هذه ليست علينا، يعني هناك من يسمع، هناك من فيقول هؤلاء يحرضون على النساء، الله أعلم، ما لنا دخل. طيب، على كل حال، قد يحصل مثل هذا، قد يحصل مثل هذا، فقد تحيض 3 في أسبوع واحد. فالمهم أن هذا يقدم الصائمة، لا سيما إذا كان صوم تطوع، بل حتى لو كان صوما واجبا، لو كان صوما واجبا أمكنها القضاء إن كان به شبق. أما إذا لم يكن به شبق، مجرد حاجة إلى النكاح، ينتظر إلى الليل، يخرج يتمشى في السوق، يذهب يزور بعض الأقارب، لأن هذا صوم واجب ما تفسد الصوم الواجب، فهو يتأخر إلى الليل، وينبغي له أن يرسل إلى امرأة يسأل عن حالها قبل المجيء. واحدة قالت حائض والثانية صائمة، إذن يتأخر إلى المغرب، لا عاد يصل سلام وكلام وبعد ذلك ما يصبر. المهم أنه إذا كان الصوم واجبا فليس له ذلك إلا إذا كان به شبق تكاد أن تتشقق خصيته من كثرة منيه وقوة شهوته، أما إذا كان مجرد يعني شوق إلى أهله فلا ينتظر ولا يفسد صومه الواجب. قال وطئ الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير، يعني مثل الصائم الذي يجد إنسان غرق في الماء يفطر ينقذه من الغرق، وجد حريقا ما يستطيع أن يدخل ويطفئ الحريق إلا إذا أكل، هو صائم يحتاج أن يتقوى على ذلك، يشرب ماء ويدخل دخان وغير ذلك، قل له أفطر إنقاذا للنفس، إنقاذا للنفس. الحامل والمرضع يجوز لها أن تفطر في الصوم الواجب صوم رمضان، من أجل إيش؟ من أجل الطفل، يجوز للحامل والمرضع أن تفطر في رمضان من أجل الطفل، الحامل من أجل الجنين والمرضع من أجل الطفل، يقل الحليب مع الصوم. قال ولأن الفطر، يعني هو الآن يتكلم يحوم حول الصوم الواجب، قال ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، يعني هذا فرع آخر، يعني يقول لو أن الإنسان اضطر إلى أن يأكل شيئا، هذا الشيء محل خلاف، اختلف العلماء هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، وهناك حرام واضح متفق على تحريمه، ماذا يقدم؟ الذي فيه شبهة أو الذي فيه خلاف. مثلا اختلف العلماء في جواز أكل الضبع، الضبع، لكن لا يجوز أكل القط، ولا يجوز أكل الكلب، ولا يجوز أكل الذئب، فمعنا ضبع وذئب، وهذا مضطر لواحد منهما، ماذا يقدم؟ الضبع بلا شك. الضبع الراجح من قولي أهل العلم جواز أكله، وهو مذهب الشافعي وأحمد، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة تحريم، والدليل في جانب الإمام الشافعي وأحمد، فقد استدل بحديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد. وأما الإمام مالك وأبو حنيفة فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، قالوا وهذا له ناب وسبع يأكل الحمير ويأكل الآدميين ويأكل ما يأكل، بل لو اجتمعت الضباع على نمر أو أسد أو على حيوان مفترس لأكلنه، لأكلنه. فحينئذ حديث تحريم كل ذي ناب من السباع عام، خص بالضبع عام مخصوص، وهذا باب معروف في أصول الفقه، فالخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام، فحينئذ نقدم الضبع. وعلى هذا فقس في أنواع من الأشربة التي محل شبهة، بعض الشراب تجد فيه شبهة، يعني هل يجوز أو لا يجوز، بعض الشراب محرم واضح، وبعض المأكولات فيها شبهة، بعضها محرم خالص واضح اتفق على تحريمه، فيقدم ما فيه شبهة. قال ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، إذا كان ابتلي لا بد أن يرتكب هذا أو هذا، أما من كان في عافية فالأمر واضح ما يقدم على هذا المحرم ولا يحوم حوله. قال والمعافى من عافاه الله، نسأل الله السلامة والعافية. قال ومن أمثلة القسم الأول إذا ضاق الوقت، ما هو القسم الأول؟ تزاحم المصالح، تزاحمت مصالح فقط ما فيها من فاسد، كلها مصالح ازدحمت، ماذا يقدم؟ يقدم الأعلى الأوجب، يقدم الواجب على المستحب، ويقدم السنة الراتبة على النفل المطلق، وهكذا كما مر بنا في الدرس الماضي عدد من أمثلة على هذا. قال ومن أمثلة القسم الأول إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينت المكتوبة. يعني الآن رجل نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا قبيل طلوع الشمس، إذا توضأ بالجهد يدرك ركعة قبل طلوع الشمس، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الصبح فقد أدرك الصبح كما في الحديث الذي في الصحيحين. فحينئذ لو بدأ يصلي الراتبة القبلية خرج وقت الفريضة، فماذا يعمل؟ يبدأ بإيش؟ بالفرض، يبدأ بالفرض، قدمه على المستحب. وهكذا إذا أقيمت الصلاة دخل المسجد يريد أن يصلي الراتبة إلا والمؤذن أقام، هل يصلي الراتبة القبلية ثم يأتي أم يتشاغل بصلاة الفرض؟ يصلي الفريضة، مع أن هذه المسألة بعينها محل خلاف في الفجر، لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، الخلاف في راتبة الفجر لعظيم ما جاء فيها من الفضل، جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن بعض الصحابة في ذلك كلام، ولبعض العلماء في ذلك مذاهب، فأبو حنيفة والشافعية لهم كلام في هذا. على كل حال الراجح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الفجر غير الفجر، الفجر غير الفجر. لكن إذا كان قد شرع في النافلة في الراتبة القبلية وأقيمت الصلاة هل يقطعها أم يكمل؟ قالوا إذا كان قد أتم ركعة أو بقي عليه جزء من الركعة الثانية فليتم، يتم ويدرك الفريضة، ويدرك الفريضة، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان شرع في بعد تكبيرة الإحرام أو ما قد ركع للركعة الأولى فيقطعها ويدخل في الفريضة ولا يحتاج أن يسلم ولا شيء، يقطعها مباشرة. قال ومن أمثلة القسم الأول إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينت المكتوبة، ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا. طبعا هذا إذا كان الوقت قد ضاق، يعني مثلا رجل عليه 5 أيام من رمضان ولم يبق من شعبان إلا 5 أيام، ماذا يعمل؟ قلنا يجب أن يبدأ بالقضاء، يجب أن يقضي. هو من عادته مثلا أنه دائما يصوم الاثنين والخميس، فصادف 2 أو 5، فلو صام هذا اليوم لنقص من القضاء الواجب عليه، هنا يجب عليه أن يبدأ بالقضاء. لكن إذا كان الوقت متسعا مثلا عليه قضاء من رمضان وجاء يوم عرفة 9، جاء يوم عرفة 9 من ذي الحجة، يصوم أم لا؟ ولا يبدأ يقضي؟ يصوم. إذا جاء يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان يريد أن يصوم 9 والـ10، يبدأ بالقضاء أم يصوم؟ يصوم، يصوم، لأن الوقت لا زال متسعا. والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، على أن المبادرة بالقضاء أولى، يعني يبدأ قبل ذلك. فرض أنه في شوال في ذي القعدة يبادر، الإنسان يسابق الأجل، لا يدري ما يعرض له من الأمراض، ما يعرض له من المشاغل، ما يعرض له من النسيان، ما يعرض له من العوارض، يبادر بإبراء ذمته، يبادر بإبراء ذمته. لكن لو حصل له بعض المشاغل أو التساهل وجاء يوم عرفة وجاء يوم 9 والـ10 فيصوم ثم يقضي بعد ذلك، على أن المشهور مذهب الحنابلة أنه لا يتطوع وعليه قضاء، ما يتطوع عليه قضاء. والصحيح أنه إذا ضاق الوقت نعم ما يتطوع، فأما إذا كان الوقت متسعا فله أن يتطوع. طيب انتهت القاعدة. يقول هل يجوز للرجل أن يصلي في ثوب فيه صور؟ أما من حيث الجواز لا يجوز له أن يصلي على عليه ثياب فيها صور، سواء كانت فنيلة أو ثوب أو جاكت أو شراب ونحو ذلك، فما يصلي وعليه تصاوير. لكن هل تصح الصلاة أم لا؟ الراجح أن الصلاة تصح لانفكاك الجهة، لأنه ليس مبطلات الصلاة وجود صورة على ثوب المصلي، وليس من شروطها إزالة صورة من الثوب الذي يكون على المصلي، لكن لا شك أن الصور التي ليست لها ضرورة ولا حاجة يتعين إزالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، اتفق عليه، وقال لعن الله المصور في البخاري من حديث أبي جحيفة، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، اتفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه، وقال يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلى أن آخر وبالمصورين، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فوجد فيها تصاوير لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال والله إن استقسم بالأزلام قط، كما عند أحمد وغيره من حديث جابر وغيره. وعلى كل حال فالصلاة صح، لكن يجب عليه أن يزيل هذه الصور، وإن أبقاها أثم. طيب إلهي.